فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.